بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، حق من حمد واكرم من عطاء، اللهم بارك وصلي وسلم على النبي المصطفى واله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. ما بعد، فاهلا بطلاب العلم وهم من الفقهاء في مدرسه الروضه والمنبع، ومع المجلس 87 بحمد الله جل مع فقه المعاملة المالية من جزء باب العارية، ثم ندخل في باب الغصب وتفصيلاته ومن أدق أبواب الفقه. باب العارية، تذكرون ذكرنا أن الفقهاء رحمه الله جعلوا هذا من باب هبة المنافع أو إباحة المنافع. هبة المنافع هذا نص ابن قدامة رحمه الله، والبعض يعبر بإباحة المنفعة، فهي إباحة نفع بحيث تبقى هذه العين، وما يبقى العين يستفاد من منفعته له صور مثل الإجارة مرمانة، لكن هناك إباحة، هناك تمليك منفعة، هنا لا، إنما إباحة منفعة. وسيأتي حتى في الوقف أن فيه رقبة ثابتة تكون محبسة لله عز وجل، والرقبة كما يقال تصدق بها وتسبل. وهذا الباب لا شك أن الشريعة جاءت في الحث عليه والدعوة، تسمى عند الحاجة وعند استغناء الإنسان، كما قال الله يمنعون المعون ويثر انفسهم ولو كان بهم خصاصه، اما يؤثر بالمال كله سواء مثلا مشلحا بشتا سياره، او على الاقل ان يفيد بمنفعتها غيره وهو لا يتضرر، يستفيد منها فتره ثم يرجع، وهذا من التعاون والتكاتف والتواد بين المسلمين. ذاك استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرس الذي بيطرح كما يستعار مسلم. وباب العاريه هو باب عقود التبرعات كما معنا، وهو الاصل فيه أنه من عقود الإباحة في أصله، وهو عقد ضمان عند فقهاء الحنابلة في أكثر صوره، وإن كان عندهم 4 صور لا يكون فيها ضمان في العارية، وأظن وصلنا هناك، يعني وصلنا إلى ضمان العارية. فذكرنا الأصل كل مال يباح إعارته إلا ما كان فيه إما شيئا محرما أو يعان على محرم، وذكر المؤلف أمثلة على ذلك. وذكرنا لا يحق الرجوع، الأصل جواز الرجوع في الهبة لأن العقد جائز، إلا فيما كان فيه ضرر مثل السيارة إذا عار شخص كان فيه خطر، أو مثل الحائط ونحو ذلك. نبدأ بهذه المسألة لما ذكر المؤلف في ضمان العارية، أو نقول العارية بالتخفيف. ففقهاء الحنابلة يقولون الأصل في العارية الضمان، فقالوا إذا فرط فهذا اتفاق الفقهاء أنه يضمن. حتى الرواية الثانية في المذهب اللي يقول الأصل في العارية عدم الضمان والأمان مثل الوديعة، هم يقولون بالضمان إذا فرط. فإذا أعطيت أخي مثلا عبد الله هذا الكتاب هذا يستفيد منه، لكنه فرط، كان يكون وضعه في صالة مفتوحة فيها أطفال جاءوا مزقوه أو شيء من ذلك، وضعه في مكان مفتوح جاء سارق وسرق سرقه أو غصبه، وهذا مثال على التفريط. أو التعدي، والتعدي بأن لا يستفيد من هذا الشيء في مثله فيما يعار به، الكتاب يقرأ، الجوال يستخدم، الجهاز الأرض يستخدم في الأرض، هذه فيما كما قال استعير لأجله. فقال المؤلف إذا تلفت في غير ما استعيرت له، هذا من التفريط. ودليل الفقهاء الحنابلة على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وفي حديث صفوان لما استعار يوم حنين أدرعا فقال غصبا يا محمد، وكان يهوديا، قال بل عليه مضمونة، هذه أكثر الروايات، وإن كان الرواية الأصح بل عليه مؤداه، من العالية مؤداه أي يؤديها، لكن الحنابلة استدلوا بهذا الحديث عالية مضمونة، وكذلك على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على أن الأصل في اليد في يد المستعير الضمان. ولاحظ انه حشد مجموعه من الصحابه ما يدل ان المساله فيها خلاف، فذلك ذكر ان ابن عباس وابن راهويه يقول بهذا القول. وذكر ابو في كشاف ان وجه التفريق المعتمد في المذهب بين العاريه والوديعه، قالوا ان العاريه اخذتها اليد، يعني انت بنفسك اخذتها، اما الوديعه وهي دفعت اليك من غير، لم تاخذها انت، وهذا فرق. وكذلك ان العاريه اخذ ملك الغير لنفعه نفسه، تمام، قال منفردا بنفع من غير استحقاق، والعياذ بالله. كان مثل الغصب مضمون عليه، يعني انه اخذ لنفعه المحض، يعني اراد يستفيد منه استفاده محضه، فجعلوا الاصل فيه الضمان، قالوا مثل الغصب. والمسألة يطول فيها الخلاف، لكن هذا هو المشهور ومعتمد في المذهب. الحالة الثانية قالوا إذا لم يفرط، وذكروا كذلك أن الحالات إذا كان مستأجر من مستأجر أو لكتب علم ونحوها، فإذا وعنده 4 صور لا يضمن فيها، منها ليش ما اشتغل شيء شغل إن شاء الله. فقالوا المستعير من المستأجر، هذا ما يستثنى عندهم، فهذا لا يضمن. وصورة المسألة أن تكون عندك سيارة، أنت مستأجرها من محل تأجير سيارات مثلا، وجيت أنا قلت أحتاج مشوار، استأجرتها شهر أو تأجير منتهي بالتمليك استأجرتها، فجيت أنا أخذتها منك استعرتها منك. فقالوا المستأجر من المستأجر لا يضمن، متى؟ بهذا الضبط، إلا من يفرط. إذا لم يفرط بمعنى أنا طلعت وصار في حادث، صدمني أحد، لا أضمن. أو قالوا كذلك إذا كان لكتب علم، هذا ما استثناؤها، يعني كتب علم أو وقصد كتب علم تكون في الأصل أنها موقوفة وقف، فهذه لا ضمان فيها. ولعل وجه عدم الضمان هنا قالوا لأنه قبضها ليس على وجه يختص المستأجر بنفعه، هذا كتب علم استفاد منها جميع، يعني جميع عامة، ليس مختص بنفعه. وقالوا أن تعلم العلم هذا من المصالح العامة، وقالوا المالك لمثل هذه المنافع العامة ليس بمعين، وقالوا لأنه من جملة المستحقين، كأن هذه الكتب التي تكون في مكتبة جامعة الإمام، مكتبة جامعة الفيصل وغير ذلك، لو كانت موقوفة أو مكتبات في المساجد، كل المساجد فيها حاجة أنها وقف المسجد، لكن المكتبات التي تكون موقوفة وقف دعم لطلاب العلم، قالوا هو من جملة المستحقين، لذلك قالوا لا ضمن عليه. لكن هل تكون، طبعا إذا نتفق إذا فرط أضمن، إن كان اعتدى أو فرط في حفظها فرط في صيانتها فهذا يضمن، لكن إذا لم يفرط كان وضعها ليقرأ فيها، وضعها في مكان مثلها يوضع فيها الكتب عادة، جاء سارق فسرقها، فيأتي للمسؤول المكتبة يقول معذرة إني كنت وضعتها وكنت أقرأ وعندي بحث، فجاء أحد وأخذها، فلا يضمن على كلام فقهاءنا حنفي. قال وحيث ضمنها المستأجر، هذه مسألة وهي كيفية ضمان العارية ذات له. إذا الحالات التي لا تضمن فيها العارية عندهم إذا أعارها المستأجر، إذا يعني وإذا تلفت فيما استعيرت له، يعني هو يعني هو أخذها لأجل أن يستأجرها مثلا في استخدامها جهاز عرضي، يريد أن يستخدمه في أرض مرئي، فيشغل له تلف، هذا ما يضمن لأنه تلف فيما استعير له، مأذون له في هذا، وما ترتب المأذون غير مضمون. وقالوا إذا كانت عارية وقفا ككتب علم، وسيأتي كذا الحالة الرابعة إذا أركب منقطع للثوب، قال لأن ليس فيها صورة عارية مثل يعني أنه يعني ليس فيه كما قال صورة عارية ظاهرة. قال كيف هي الضمان العارية إذا اعترفت؟ جيد، هو مثال القلم الذي ينتهي، يعني هل يصلح مثل هذا المثال؟ تذكرون ذكرنا مسألة أن ضابط ما يستعار أن يبقى أصله، تمام؟ و يعني يستفاد منه مع بقاء أصله، فهذا يظهر في الكتب، يظهر في الأجهزة، في السيارات وغير ذلك. لكن في بعض الصور منع فقهاءنا مثل أظهر شيء التي لا يستفاد منه إلا بالاستهلاك، مثل الشم، مثل الطعام. فلو فعند الفقهاء لا يصح إعارة، لكن ماذا يكون إذا لم يكن إعارة؟ لا هو مجانا، أنا أعطيتك قلت هذا صحن معجنات أعطيك يا شيخ عارية تكشف فيه تصور سناب وسترتش مع ما يسمى الآن انشغال الناس بما يسمى المظهريات. بعض الناس يكفيه صحن فواكه تعطيني إعارة مو بلازم يوكل بس عشان الصورة. فأنا أقول هذا إذا كان لا ينتفع به إلا بالاستهلاك هذا ما يسمى هبة، هذا هبة، هدية، هبة. فالقلم قد يظهر في ذلك إلا إذا كان القلم من النوع اللي ما يسمى يعبأ، القلم ذاته يبقى ويعبأ بالحبر. المؤلف مسألة حيث ضمن كيف هي الضمان العارية إذا تلفت أيضا، وحيث ضمنها المستهلك. يعني أخذت مني يا شيخ علي كتابا ثم يعني وضعته في مكان عام كي صار مفتوح او شيء من ذلك، فضاع الكتاب وسرق. فجيت انا اضمنك الكتاب، ترى هذا قيمته ب 40 ريال او جيب لي مثله في المكتبات. قال فبقيمتها وتلفت ان لم تكن مثليه. طبعا سيذكر المؤلف رحمه الله في باب الغصب باذن الله جل ضابط المثل والقيمي، وعند الحنابله المثلي عندهم فقط المكيل الموزون، اما القيمي ما ليس بالمكيل الموزون، واغلبه في المصنوعات تصنع باليد او ما كان كما يقال ليس له مثل في السوق، هذا عندهم القيمة. قالوا فيضمن بقيمته يوم تلف إن لم تكن مثلية مثل. فهذا الكتاب يوم تلفه كان قيمة هذا الكتاب الخمار في السوق طيب مثل 40 ريالا. فأقول لك يا شيخ أحضر لي كتابا إذا كان جديد طيب مثله، لكن الغالب أن هذا ليس له مثل في السوق على طريقة الحنابلة، فهذا يكون قيمة. وإلا في مثلها إذا كان له مثل كان يكون مثلا أعطيتك، أعطوني صورة مكيل موزون ليس طعاما وله مثل ممكن يعوض بالمثليات، طعام مثل التمر نقول لا ليس معارض وإن كان في أصله مثلي. القماش مع مزروع أعطيتك قماشا لتضعه في مكان أو حفل أو طاولات طيب. فإذا قلنا القماش هو مزروع وهو من المثليات فهذا ممكن، وإن كان يحتاج أتأكد وسيأتي هذا ظاهر في الغصب أن اللي يذكر المثلي عنده فقط المعدود المزروع ليس كل المقدرات، ليس المعدود المزروع يعني المكيل والمزروع فقط، لكن يمكن الموزونات مثل الحديد مثل الذهب مثل الفضة وغير ذلك، هذه مثال على الموزونات. قال كما يضمن في الإتلاف، ففوات العارية وجب الضمان. قال يوم التلف تحقق فوت العارية خلاص ما أقدر أخذها، إذا فوجب اعتبار الضمان يوم التلف. مسألة أذكر حتى في ساعة الدكتوراه بحثتها في صفحات اللي فيها خلاف قوي، وهي قضية تليفون الأصل في بعض العقود أن طبيعتها أو ما مقتضاها مثل عدم الضمان، فهل يصح العكس اشتراط الضمان أو العكس؟ مثال ذهب الأخ مثلا إلى نادي رياضي فعنده جوال فخشي عليه، فقال للحارس خذ هذا الجوال وديعه تحفظه لي بشرط أنه إذا ضاع أن تضمنه. لاحظ الآن هذا خلاف مقتضى وديعة، الأصل في الوديعة الحفظ والأمان. طيب نأتي في العارية، الأصل في العارية الضمان. طيب فلو اشترط نفي ضمانها، فلما أعطيتك هذا الكتاب الشخري قلت بس معليش أشترط عليك أني لا أضمن، والمثل كذا تذهب يا شيخ عبد الرحمن إلى مكتبة عامة وأنت من اللي ما شاء الله عليك تحفظ الكتب بعناية، لكن يعني يعرف الانسان احيانا من نفسه انه ما يضبط هذا الامر، فيقول خلي بريح بالي من الان ابو ساقول لهم تكفى سعادة الموظف انا اذا كان طبعا هو ملكه، احيانا يكون هو ليس مالك يعني، فيقول انا اريد اشترط نفي الضمان فهل يصح؟ فقهاء الحنابلة يقول لا يصح، قال لهذا يخالف مقتضى العقد، يعني مقتضى العقد في العاديه هو الضمان، فكيف انت يقال تناقض او تخالف مقتضى الشرط؟ وتذكر ذكرنا سابقا حتى في العقود ان ما كان مخالفا لشرط العقد هذا يصح العقد لكن يلغى الشرط وحده. اذا قال لا يسقط الضمان، قال لان كل عقد هذا كان ضابط، كل عقد اقتضى الضمان تمام قال لم يغيره الشرط، ممكن تشغل او تفتح من جديد بعدين. قال وعكسه نحو الوديعة لا تصير مضمونة بالشرط، مثل قصة هذا اللي دخل إلى محل حارس وقال بشرط تضمن الجوال، فلا يضمن بهذا الشرط. قال في المبدع، قال لأن العقد إذا اقتضى شيئا فشرط غيره يكون شرطا منافي مقتضى العقد فلا يصح، كما لو شرط المبيع أن لا يبيعه. وإن كان طبعا ابن تيمية رحمه الله ورواية المذهب اختار حتى قيودين، اختار قيودين هو على قاعدة ابن تيمية في الشروط تعرفونها، وهي قاعدة المسلمون على شروطهم. وقالوا كأن مثل لو أذن في إتلافها فكذلك إذا سقط عنه الضمان. مسألة إن تلفت هي وأجزاؤها في انتفاع بمعروف، وهذا مثل ما نسميه انتفاع بالآلية فيما تستخدم لمثله، مثل لو كان دخلت ما يسمى هذه الأندية الرياضية طب ويعطونك ما يسمى مناشف تستأجرها تستخدمها وترجعها، فهي نوعيتها ليست بذاك، فأنت أخذتها لاستخدامها بالمعروف، نشفتها أثر ما شاء الله تمزقت فيه مباشرة، ما فيها ذاك، وقد يكون هي مستهلك أصلا. فيقول تلفت هي وأجزاء في انتفاع المعروف مثل المنشفة، قال لا تضمن، قال لأن الإذن في الإتلاف في الاستعمال إذا تضمن الإذن في الإتلاف وما ترتب المأذون غيره مضمون كضابط الفقه المعروف، كل ما نشأ المضمون فذاك أمر ليس، وكل ما نشأ المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. فالانتفاع عموما أو الإتلاف إما ينتفع بها أو يدفع ضرر المتلف، هذا ستأتي طبعا في باب الوصف إن شاء الله. هنا ذكر المؤلف مسألة وهي على من تجب مؤونة رد العارية، وأراد المؤلف أن يفرق في هذه المسألة بين الإجارة والعارية، هذه تلاحظون أنها تملك منفعة وهذه إباحة انتفاع أو إباحة منفعة، فرق بينهما. فالآن شخصان الشيخ عبد الرحمن والشيخ عمر كلاهما ذهب عند شخص، فعبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن استأجر سيارة ليذهب بها من الدمام إلى الرياض، وكان هذا العقد من أخذه، والشيخ عمر أخذ سيارة إعارة، قال أنا أحتاج مشوار بأخذها إعارة، فكلاهما أخذ من شخص واحد من الشيخ عمر. لما ذهب إلى الرياض انتهت ما يسمى انتهى التعاقد، تقول يا شيخ عبد الرحمن ما يجب عليك تردها وترجعها للدمام، خلاص علي يدبر حاله يرجعها يجيب أي شخص. الشيخ عمر يجب عليك تردها، ليش فرقنا؟ لأن المستأجر هو أخذ الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إذن لابد أن وعليك مؤونة رد. طيب تحتاج 200 ريال شحن ترجيع، عليك عليك مؤونة رد، هذا المستأجر، وأخذوا هذا كله من الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وما لا يتم الواجب إلا فهو واجب. إذا كانت مؤونة الرد يعني يجب الرد فكذلك مؤونة الرد واجبة. وقال لأن أصل الإعارة هي إحسان وإرفاق، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ قال بولف للمؤجر، عبد الرحمن استأجر السيارة، لا يجب على المستأجر أن يدفع 200 ريال مؤونة الرد، قال لأنه لازم الرد، خاص هو تعاقد على مشوار محدد ما يسمى مسافة أو قد يكون محدد الزمن، خاص انتهى الزمن انتهت المدة، لكن ما المطلوب يرفع يده إن انقضت المدة. مسألة على من تجب مؤونة الدابة المؤجرة والعارية. أحيانا الشيخ عبد الرحمن الشيخ عمر أخذ كل واحد أخذ سيارة وذهب إلى الرياض. طب عندنا مثل ما يسمى الأشياء الاستهلاكية مثل البنزين وغير ذلك عليهم، لكن المؤونة التي تتعلق بالأشياء اللي يسمونها الأصلية في الدابة أو في السيارة، طب مؤونة الدابة المؤجرة ومثل المعارة على من؟ على المالك. استيفاء منفعة العارية هل فقط المستعير ولا يملك إعارة بعد مثلا شهور حطيت في باب الايجار وبكره باب الوكاله، هي يعني هل ممكن انقل الاستفاده لشخص اخر؟ هذه المؤلف ذكرها وشدد فقهاؤنا في الاعاره ولم يشددوا في الايجار. والفرق بينهما ان الاجاره فيها تمليك منفعه، الاستعاره لا، اباحه منفعه. فقال المؤلف للمستعير استيفاء المنفعه بنفسه او بوكيله، ولده من ياخذ الشيء عنه وكيله لانه نائبه، لكن ليس لك ان احسنت تعيرها غيرك، لان اباحه منفعه. مثل كذلك لو قلت لكم يا شيخ هذا الطعام تستهلون قهوه وتمر وكذا، فالاصل اباحه الطعام انك لا تاخذ تملي بعض الاسره الكريمه ووزع الجيران، إن هذا مقتضى اباحه الانتفاع. كنت تستاهلون ان شاء الله، لكن هذا قصدي التكييف في فقه الاهل. اذا المستعير يستفيد منها بشيء بما تستعار به عاده. قالوا اعاره ارضا لغرس او بناء فله ان يغرس بما شاء. اذا استعار دابه للركوب ليس له يسافر بها، لان هذا ليس مقتضى العاده والعرف الا اذا نطق به عرف او عاده. اذا قال ولا يعيرها ولا يؤجرها لانها اباحه منفعه، فلم يجد ان يبيحها غيره كاباحه الطعام. اباحه الطعام اللي قلنا انه في هرميه التمليك يعني اقوى الدرجات هي اباحه واللي فيها الرقبه. طيب بيع الرقبه احسنت. وهنا تمليك المنفعه مثل الاجاره، اقلها اباحه الانتفاع او هبه المنافع، هذه مثل العاريه، فهذه اقل الدرجات. مثل ما هي تملك المنفعة هو إجارة، أما تملك الرقبة والمنفعة، الرقبة والمنفعة معها، فهذا هو أقواها، هو البيع الشراء من ذلك. ومثل طبعا الهبة والوصية وغير ذلك، يعني أي شيء فيه نقل كامل. يعني نقف وقفة، لسنا كطلاب علم أمثالكم يحتاج إليها في مسألة الصراع بين المانعين والمبيحين والمشجعين لموضوع إعارة الكتب. هي مدرسة من قديم، حتى من كتب مثلا ابن عبد البر أو ابن جماعة كتب ما يسمى أدب التعلم وأدب طالب علم. فمن المواقف المشهورة هو يجعلون الكتب مثل الماعون، وتدخل في ذلك ويمنعون الماعون، وأن الإنسان إذا كان عنده يعني ليس محتاج لكتاب في وقت معين، فالأصل أن يفتح مكتبته لينتفع بها الناس في داخل المكتبة، وقد يحتاج بعض الناس أن يأخذ هذا الكتاب لينتفع به ثم يرجعه. حتى قال وكيع ومثل غيره أول بركة العلم يعرض الكتب، أن هذا يعتبر من بركة العلم. ابن الجوزي يقول ينبغي من ملك كتابا ألا يبخل بإعارته لمن هو أهله، جعل هذا مما يسمى البخل بالعلم الكتب. ولو ايش رايك شيخ عبد الله؟ انت مع المانعين والمشجعين؟ لكن حذروا المعار لهم التطويل بالاعاريه، يعني مو اذا اخذت خلاص كما يقال الوجه من الوجه ابيض، متى ما طلب فالاصل اذا انتهت حاجته يرجع عند بحث، عند مراجعه، عند ترخيص. والاصل وهذا من الاداب، هو يدخل ما يسمى في عدم بخس الناس حقوقهم، عدم اكل الناس بالباطل يعني، والابطاء عليه الا بقدر الحاجه. وللأسف أن البعض كما سماها الزهري يعني يكون عنده غلول، أو بين قوسين ما يسمى فساد، يعني مالي وهو لا يشعر، وحين كما يقال تلبس بلبوس الدين أو بلبوس المشيخة، يعني يقول لازلت بحاجة صاحب ولا يحتاجها. حذر مثل الزهري قال إياك وغلول الكتب، قيل وما غلوله؟ قال حبسها، يعني يحبسها. طيب وقد انتهى منها، قد انتهت حاجته منها مع حاجة صاحبها في الأصل لها. أما المانعين فذكروا أبيات وكتبوا، وربما كانوا يكتبون كما يقال يعني أبيات شعرية يعني يعلقونها في مكتباتهم. كان يقول كم من كتاب شريف ضاع عارية، فصرت من بعده في الناس حيرانا. وذاك الذي كما يقال شاعر التونسي قال: ألا يا مستهل الكتب دعني، فإني عرتي لكتبي عار، فمحبوبي من الدنيا كتاب، ولي يا صاحي محبوب يعار. عاد عرضه شاعر آخر يا أهل الشعر قال: ألا يا مالك ألا يا مالك الكتب عرها، فما بعارة للكتب عار، لئن أحببت في الدنيا كتابا فمحبوب أحبتي قد يزار. يعني فهذا اتجاهي في تعامل الكتب. البغدادي كان يذكر موقف لطيف، يقول: كان بعض أهل الكتب إن يعير لكن يكتب على ظهور كتبه التي يعيرها: يا رب من حفظ كتابي فاحفظه، ومن أضاعه فلا تحفظه. وكان بعضهم حتى في دعائي يخص، يعني كما يقال الدعاء على الظالم الذي أخذ منه كتابا ولم يرجعه. يعني كانت تجربة شخصية، يعني تجد أن مكتبتي الآن الفقهية المغني مجدد أول غير موجود، بداية الصناعة مجدد ثاني غير موجود، يعني لا زلت يعني كما قال في شيء من فعلا من يعني يشعر الإنسان بالغبن، أنه يأتي شخص باحث يبحث. وكنت أحيانا الواحد يسجل كما يقال أسماء، لكن أحيانا يفوت للثقة أحيانا، وهذه مشكلة الثقة في الشخص، فأحيانا قد ينسى من اللي أخذها أصلا. يعني نروح للمستعمل وناخذ بديله. من المسائل التي ذكر المؤلف: ما العارية التالفة عند المستعير الثاني؟ هي لما منع الفقهاء إعارة المستعير للشيء، ذكروا آثار تتعلق لو أعار. فأنا شيخ علي أعطيتك هذا الكتاب لتستفيد منه. أخونا أبو سعد مثلا رأى عندي كتاب وقال: زين ما شاء الله هذا الكتاب، فأنا عندي عناية فيه وعندي أبحث فيه أقرأ. فأنت مستعير أعرت هذا الكتاب لشخص آخر، ماذا اللي حصل؟ تلفت بسبب يد سعد على هذا الكتاب، فاعتدى على هذا الكتاب فأتلفه ومزقه. قال المؤلف: استقرت عليه قيمتها على من؟ قال: استقرت على الثاني، يعني استقرار التلف على المتلف وهو الثاني، يعني في الحالة دي أبو سعيد. إن كانت متقومة مثل كتاب متقوم، خلاص نقول الكتاب هذا 40 ريال، سواء كان عالما بالحالة أو لا، زي سواء كان عالم أن هذا الكتاب ليس لك أو لا، لأن التلف حصل في يده، والأصل أن اليد ضامنة. واستقر على معيرها أجرتها للمعير الأول. يعني أنت يا شيخ علي تدفع لي أجرة. ليش تدفع لي أجرة؟ لأنك أنت أعرتها، إن ملكت الانتفاع بها شخص، كأنك انتفعت بها، كأنك صرت مستأجر طيب لها، يعني كأنك تحولت بتسليمك العين لشخص آخر لينتفع بها، كأنك مستأجر له، فأجل خاص نعاملك كمستأجر، فعليك الأجرة للمعير الأول هو عندي. إن لم يكن المستأجر الثاني عالما بالحال، قال إن لم يكن المستأجر الثاني عالما بالحال، إنه أخذها يظن الكتاب لك، كأنك يعني كما يقول غبنتها وأدخلتها في أنك كأنك صاحب الكتاب، وإلا استقرت عليه أيضا. استقرت ماذا؟ استقرت على الثاني الأجر كذلك كذا. قال: ولي المالك يضمن أيهما شاء. إذا لي أن أضمنك يا شيخ وترجع صاحبك، أو أضمن هذا الشخص. إذا للمالك يضمن أيهما شاء من المعير أو المستعير. قال: لأن المعير شيخ علي في هذه سلطه على تلف ماله، أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده، فإما أضمن، والأصل استقرار الضمان يحصل عند ما يسمى المتلف، لكن أنت ممكن أضمنك شيخ علي لأنه سلطته على تلف المال. المسألة التي ليس فيها ضمان عند فقهائنا، وهذه المسألة الرابعة: إن نركب دابته منقطعا طلبا للثواب و تلفت. فصورة المسألة لشيخ عبد الرحمن مثلا: كنت ذاهب مثلا مشوار إلى مثلا فرسان أو كذا، فرأيت عائلة متعطلة جايين مثلا من البحرين يروحون مثلا من الرياض أو شيء من ذلك، فأنت رفقت بحالهم وكذا، فقلت: خذ هذه السيارة، سيارتي الشخصية، خذوها وروحوا مشوار للرياض. وفي الطريق صار لهم حادث، تلفت، دخل شاحنة كذا. فيقول المؤلف هنا: لا يضمن، قال: لأن يد ربها لم تزل عليها كرديف. طب الصورة اللي ذكرها المؤلف ليست مثال ذكرته الآن، لا في ما لو أركبته أنت، يعني قلت تفضل أركب معي، والطالب الثوب فركب معك وصار بسبب ذلك تلف. كيف صورة التلف؟ يعني بسبب مثلا ركوبه باسم الدابة قد يعني ما تتحمل مثلا أنت ركبته، فيقول لا يضمن هو. قال لنا يد ربي لم تزل علي، يعني أنت يدك كامل علي، فأنت صاحب الرقبة صاحب العين، مثل الرديف، مثل لو أنت ردفت شخصا فلا يضمن. وقال لأنه أركبه تقرب الله زل، ولأن الشخص أركبته لم يثبت له حكم العارية على هذا الشيء، ومثل الوكيل. مثلا ذكر المؤلف إذا سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعدي. نرجع إلى موضوع الأصل في الشراكة، الشركة ويد الشريك، ماذا؟ الأصل أن يد الشريك حسنت يد أمانة. فيقول المؤلف لو سلم شريك لشريكه الدابة، هو مشتركين في سيارة أو عندهم مدينة عندهم سطحة، طيب فشراكة، فقال خذ السطحة هذه روح فيها مشوار أو وصل كذا، فتلفت بلا تفريط ولا تعدي، لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال. طيب فإن أذن له فيه، قال فكعارية. إذا أذن له في الاستعمال يقول كالعارية. قال ليش؟ قال لأنه أذن له في الاستعمال فكالعارية، وإن كان بإجارة سلم شريكه لكن بأجرة، قال في الإجارة، والأصل في الإجارة أنه لا يضمن. قال فلو سلمها إليه ليعلفها، يدابه ويعلفها، وسلمه له السيارة قال روح غير الزيت يكون مصالحه، قال لا يضمن لخدمته يعني، وخدمة مشتركة. لكن فقط تشكل علينا إذا أذن له فيه، أن الفقهاء اعتبروا يده يد المستعير للشيء، إذا كان شيء عنده شيء مشترك. من ليش ما نقول هذا مثل الرقبة؟ إنه الأصل الإنسان ما يضمن ماله الخاص، هذا شريكي وأذنت له في الاستعمال. تحتاج بس إلى تأمل ما ذكره فقهاء في المسألة هذه. قال هنا فإن أذن له فكعارية، يعني إن الأصل في العارية الضمان. أخذت المؤلف كعادة فقهائنا الذين يذكرون في العقود الاختلاف، وأطال المؤلف ربما ذكر 7 صور للاختلاف معلق عليها سريعا، لأن بابها واحد هو أن يؤخذ عند الاختلاف، إما يكون هناك بينة فيؤخذ ما يسمى بمن تظهر كما يقال هو، يعني ما تظهر له البينة أو ما تبين البينة فيكون القول قوله، أو على خاص ما تقول البينة. فإن كان لا يوجد بينة كما هو أظهر هذه المسائل، كما هو ظاهر هذه المسائل، فنقول نرجع إلى الطرف الأقوى، الطرف الأقوى. والعجيب أن الأقوى أحيانا قد يكون المستأجر، قد يكون المالك، قد يكون المعير، قد يكون المستعير، باعتبار صورة اختلافهم. فذكر مؤلف من الصور إذا قال المالك يا شيخ علي أنا أعطيتك مثل هذا الجهاز البروجيكتور العرض أجرتك هذا تستخدمه يومين، وقال من هي بيده وأنت شيخ علي لا أنت أعرتني، القول قول من؟ قال قول المالك في الثانية هو تردني. وفي الأولى أي شوف لاحظ المؤلف ذكر مسألتين، هو دخل مسألتين، الصورة الثانية ذكر المؤلف أو بالعكس بأن قال أعرتك، قال بل أجرتني، غريبة. يعني أنا قلت لك يا شيخ علي أنا أعرتك هذا الجهاز، تقول لا أجرتني. قد تستغرب لماذا الشيخ علي أصلا يدعي الإجارة؟ شو مصلحته في هذا؟ أساس يفتك من الضمان صحيح حكي لا يضمن، لأنه قد يكون الاستئجار ب 20 ريال لكن الضمان قد يكون 2000 ريال. طيب فأنت ودك ترتاح من الضمان، قلت لا. فيقول مالك إذا قال أعرتك قال بجرتني قول المالك في الثانية وترد لي، يعني أنا ترى أعرتك فأنت ضامن. وفي الأولى إذا قال قلت لك الشيخ أجرتك يا شيخ علي قلت لا أعرتني، قال يختلف إن اختلف عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة قبل قول مدعي الإعارة بيمين، أنا مدعي العيارة، قول قولي وأنا طرفي أقوى، وهو أنت مدعي العيارة. للأصل عدم عقد الإيجار، وحينئذ ما دام العين باقية ترد إلى مالكها ولا نطالب بأي أجرة من ذلك. وإن كان اختلاف بعد مضي مدة لها أجرة، اختلفنا بعد 5 أيام، 5 أيام لها أجرة. فقول قول المالك، أنا أقول لك ترى أجرتك، فقول المالك مع يمينه، لأن الأصل في مال غير الضمان. لما أخذت طيب مالي الأصل فيه الضمان. طيب كيف نرجع؟ نرجع إلى أجرة، مثل نقول قيمة الأجهزة هذه الأرض تأخذ كذا، إذا 5 أيام كل يوم ب10 ريال، إذا 50 ريال مثلا. فالإجارة لم تثبت، إذا نرجع إلى أجرة مثل، ما في أجرة مسمى. من الصور في الاختلاف إذا ادعى المالك أنها غصب والآخر أنها عارية أو إجارة. قلت حاشاك يا شيخ علي، الذي في يد العين تقول لي أنت أعرتني هذا الجهاز أو أجرتني، لكن قال المالك لا، أنا فجأة جيت لمكتبتي أبحث عن الجهاز ما أشوفه موجود، أنت غصبت وأنا ما أعطيتك أي خبر ولم تستأذن مني في هذا، غصبتني. فنقول قول المالك كما لو اختلف في رده، نقول لك لا أنت ما رديتها، أنت ما حطيتها، لأنه هو ذكر فقال في موضوع الإيجار أو حتى العارية، الأصل ما يكفي فقط يردها مثلا يحطها في بيت، لا قال لابد أن الخيل يعطيها السائس كذا، يعطيها حتى يتأكد من وصولها إلى مالكها. ما يكفي في المكتبة تحطها في كتاب وتمشي، لا، إن أعطى صاحبها أو أعطى مسؤول الأمين حتى تؤديها كما أخذت له. الصورة الرابعة، أو قال المالك أعرتك، وقال من هي بيده بل آجرتني. لو فرضنا هذه بهيمة وتالفة، أو جهاز عرض لكن الجهاز تلف أو سرق أو ضاع. قلت يا شيخ ترى أنا أعرتك، أنا أريد مصلحتي الضمان، وأنت تقول بيدك أجرتني حتى تنفي الضمان عنك. الآن مشكلة بهيمة تالفة، الجهاز سرق، فنقدم قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل في مال غير الضمان، قد اختلفنا في صفة القبض، والأصل ما يقبضه الإنسان مال غير الضمان على يد ما أخذت تؤديه. ويقبل قول الغارب في القيمة، يعني لو اختلفنا أنا أقول لك ترى الجهاز يسوى 1200، أنت تقول لا يسوى 1000، ترى بالشرك من أخذنا بقولي. طيب لكن في الغارب طيب ناخذ بقولك، لأنك أنت طرف الآن، يعني كما قال، حتى لأن كما قال، لأن غالبا ما يسمى الطرف الآخر يعني سيدعي الأكثر، ونحن نبني على الأقل غالبا لأنه مضمون. الصورة إذا اختلف في الرد، رد عارية، جيت أنا للمكتبة أبحث عن كتاب القمار ما وجدته، الشيخ علي السلام عليكم أرسلت رسالة، قلت لا رجعت وحطيته المكتبة، وين دورت ما لقيته، ما أدري سرق ضاع أحد أخذ أحد. قال فيقدم قول مالك، للمستير قبض العين لحظ نفسه، ليست وديعة هي عارية، الأصل تستفيد منه وتنتفع به، فلا يقبل قوله فقط لأنه منكر، الأصل عدم الرد. من الصور السادسة والسابعة، إن قال أودعتني فقال غصبتني، يعني أنت تقول شيخ علي أنت أودعتني هذا الجهاز، أنت عندي وديعة، أنا أقول لا أنت غصبت هذا الجهاز، أخذت بدون إذن، أخذت. أو قال أودعتك، قال بل أعطني، وقال أودعتك، هو قال بل أعطني. قال المؤلف يصدق المالك بيمينه. لماذا صدق المالك بيمينه؟ قال لأن أصل في قبض المال غير الضمان. فالآن قلت أنا غصبتني، وقلت طيب أعطني، فيقال يقدم قول مالك بيمينه، الأصل في مال قبض مال غير الضمان، وعليه الأجرة بالانتفاع، ما دام انتفعت به فعليك الأجرة. لماذا الفقهاء قالوا بالأجرة هنا؟ عليه الأجرة بالانتفاع، إن قابض العين عليه الأجرة. هو صورة الغصب أظهر، صحيح، الإعارة الأصل أنا ليس فيها أجرة، نعم، صحيح. إذا في سؤال على العارية أو ننتقل إلى باب الغصب، فيه طول وفيه تدقيق عند الفقهاء، ومن أدق الأبواب باب الغصب، لأسف من الفقهاء رحمه الله يذكرون فيه ما يسمى أحكام ضمان المكتفات عموما، وقواعد ضمان المتلفات إذا أردت أن تبحث عنها تجدها في باب الوصف. ضمان الجنايات يكون باب الجنايات، لكن ضمان الأموال أين تذكرها؟ أين تبحثها؟ في باب الوصف. وتطبيقاتها كثيرة، ناس من الحوادث وحالات الضمان تحصل كثيرة في الواقع. نعم. مؤلة الرد إلا قالوا نعم. لا يلزم الله فيه هي القاعدة في هذا كانوا يعني قصدك لماذا يحمل المستعير مورة الرد مع انه اصلا العاريه اصلا يعني كما قال نفي. مشابه بس هذه بما وهذه بالعكس تبرع يعني باب عوض هذا قصدك اولى ان لا يكون، لا قال هو احسان، هو احسان وارفاق، يعني اقرب ما يسمى للقرض، خلينا نقربها بصوره وان كان ليس تشابه كامل. فالقرض الاصل يرده صاحبه، يرده لصاحبه. طيب وحتى قالوا مؤنة الرد على في القرض تذكر على ما يسمى المقترض. طيب لأنه الأصل أن يرده كما هو. فمثلا ألا ما يسمى، ألا لو كان عندك مبلغ ترد للشيخ وحساب الشيخ عبد الله في الإلماء، أحيانا يأخذون ما يسمى 7 ريال على التحويلة، أنت تدفعها مو بالشيخ. لماذا؟ هي مؤنة الرد، مع أنك أنت تعطيه، يعني هو أخذت من 1000 بتعطيه 1000. فمؤونة الرد في بعض الصور إذا كان فيها شيء من الإرفاق والإحسان هو مرفق على من مؤونة الرد عليه؟ أنت الآن كما قال هو محسن إليك، كيف يكون عليه مؤونة الرد؟ فإذا ما دام أنك أعطته صح. هاي محلات تأجير على حسب ما يسمى الشرط أو العرف، يعني قد يكون ترى بعض الصور التوظيف تأجير السيارات وغيرها يقول عادي، يعني باب مثلا خدمات تسويقية يقول أبد، وأحيانا تفكر فيها تقول أحسن لي أحيانا من طائرة وغير ذلك أروح الرياض 150 ريال. يعني لها وجه، لكن كما قلت هي انطلاق فقهاء الحنابلة من هذا الباب، من باب أن الإرفاق والإحسان والأصل على اليد ما أخذ حتى تؤدي. بسم الله. بالنسبة للمتقين يعني ممكن النص على المتقين موضوع لكن نص ذلك الشيخ يقول الثوب من فتح القلب، إيش لازم نية الثوب؟ هل يقصد الثوب تفصيل الثوب مفصل ولا قبعة قماش؟ هو أحسنت، لا هو الثوب المفصل هذا نتفق أنه قيمي، لكن ذات القماش فالشيخ أحمد قبل قليل في المادة ذكر أن وارد أنه يكون مذروعا فله وجه، لكن أليس هذا مصنوع؟ هذا الإشكال في الفقهاء رحمه الله، في المصنوعات إذا دخلت في الصناعة صار قيمية، يصعب أن تجد مثله في السوق بمثله يكون مثليا. أحسن. إيه أنا أقول هذا الكلام عن طريقة الفقهاء الحنابلة، لكن سيأتي إن شاء الله باب الغصب يوم الدرس القادم إعادة كما يقال نظر فقهي معاصر في مسألة ما ذكره فقهاء في المثل والقيمة، إنه ينبغي. وهذا طرح جمع من المجامع الفقهية وما يسمى المعايير الشرعية، إنه ينبغي إعادة النظر في ضابط القيمة والمثل سواء عند الحنابلة أو عند الفقهاء. إن الآن تطورت الصناعة، فصار القلم هذا اللي كان الفقهاء يقولون أنها مثلا قيميا ولا يمكن يتصور الفقهاء قديما يكون مثليا، نقول لا، الآن أسهل ما تجد أن تجد مثله في السوق، طيب مطابقا بدقة، أولى من مطابقة التمر بالتمر، يعني أولى من مطابقة ما يسمى الذي خلقه الله عز وجل، يعني من التمر، والتمر فيه تغيرات كثيرة، فالأسم الجديد طبعا. المستعمل تقول جوال مستعمل، كتاب مستعمل، قد لا تجد مثله، أو قلم عطر مستعمل. طيب نأتي إلى باب الغصب. لا إشكال محمد، إذا تقول أعطيت شخص مبلغ قرض ثم رده وأخذ رسوم تحويل، يعني هذه يسمونها مقابل خدمة، خدمة التحويل طيب هذا في الحقيقة هو لم يأخذها المقرض. وتعرف القاعدة في القرض أنه إذا كانت المنفعة متمحضة للمقرض هي حرمت. الآن ليست متمحضة للمقرض، هي أصلا لدائرة بينهما في البنك أو الجهة التحويل أو ذلك، ولا إشكال. ما فهمت شيخ أحمد، عارية الفضولي كيف تكون؟ يعني لو أنا مثلا افترضنا يعني عارية الفضولي، هي إشكالها أن فقهاء شددوا فيها أن الأصل في العارية الامتناع، لكن قد أتصورها مثلا تقول مثلا واحد بين قوسين يمون على أحد إخوانه، يمون على أحد من أصحابه، وكان عنده مثلا كتاب وشيء من ذلك، فأعاره شخص آخر. فإذا قلنا طريقة الفضوليين فقهاءنا في موضوع الفضولي شددوا فيه طبعا، لكن لو قلنا بالرواية الثانية أن الفضولي إذا أجازه فقالوا الإجازة اللاحقة وكان السابق. هل تحتاج إلى بحث؟ لا أدري عن عارية الفضولي، هذا شيء جديد يعني. هذا لا لا عشان تفرقون، قالوا هذه باحة انتفاع وليست تمليك منفعة، فالعارية ليس لك أن تعيرها شخص آخر إلا بإذن. إذا لم يكن هناك إذن فالأصل تمتنع عن إعارة غيرك. وقال لأنه قد يكون له حظ بإعارة فلان وليس له حظ بإعارة آخر بخلاف الإجارة، فأنت تملك المنفعة أقوى. من المسائل اللي ذكرها الفقهاء رحمه الله مسألة الغصب، فذكر أول شيء المؤلف رحمه الله تعريف ذلك، وما الذي يكون غصبا وما الذي لا يكون فيه غصب. ثم سيذكر الفقهاء رحمه الله الأحكام المترتبة على الغصب، الآثار المترتبة على الغصب مثل الإثم والعقوبة، وكذلك الرد، الرد بزيادته، وآثار كذلك لو صار فيه زيادات، كذلك لو صار فيه كما قال انتفاع، مثل كان غصب سيارة فاستخدمها في تأجير، أخذ صيدا، أخذ آلة فصاد بها، لمن يكون؟ ذكر التحولات التي تكون أحيانا، فيأخذ السيارة ثم يحط فيها تعديلات تغييرات مقصودة، ثم ضمان نقص هل يضمن ولا يضمن، وضمان زيادة كذلك. قال المؤلف هنا مصدر غصب يغصب، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، ونزل في اللغة الدارجة يقال غصب فلان آخر. أما في الاصطلاح الفقهي فقال الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. لاحظ الفقهاء قالوا أنها الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الاستيلاء والاستيلاء ضابطه العرف، ولأن مثلا استيلاء الحقوق المعنوية يختلف الاستيلاء المنافع، والاستيلاء على الأرض يختلف عن الاستيلاء على المنقول، يعني الاستيلاء بكل شيء بحسبه، الاستيلاء في كل شيء بحسبه على حق غيره. ولاحظ المؤلف قال حق ما قال مال، حتى يريد أن يدخل المال والاختصاص. فمثال الاختصاص يعني لما ذكر الفقهاء المال هو ما يباح الانتفاع به مطلقا. أعطوني أيها الإخوة مثالا على ملك شيء ليس مالا يملكه شخص أو يملك انتفاع به ويمكن أن يكون عليه الغصب ليس مالا. ولد الموت صح لا يباح، لا يصح بيعه. أحسنت. أظهر شيء في أحمد الكلب، كلب الصيد مثلا، لو شخص عنده كلب صيد فجاء أحد وأخذه نقول هذا غصب. طيب هذا طيب ليس مالا، نقول صح ليس مالا، لكن هذا اختصاص اختص به. هل له صور الاختصاص معاصرة؟ يعني قد يكون مثلا، هل نقول ما يسمى البطاقات الخاصة، البطاقات البنكية، الاختصاص أظهر ممكن تختلف شوية قضية الحقوق المعنوية، الحقوق الفكرية. طيب هذا اختصاص اختص به شخص، اسمع الكتب ولا اسم الطابع الكتب، ولا أنه كما قال أخذ امتيازا على في مطعم أو اسم. قال مالك قهرا بغير حق، بعض الفقهاء يقول ما يحتاج أن يقول قهرا، خاص الاستيلاء يكفي، لكن أكثر الفقهاء يقول لا، القهر مقصود يعني فيه معنى آخر غير الاستيلاء. فخرج بقيد القهر، قال المسروق والمنتهب والمختلس. المسروق معروف فرق بينه وبين الغصب، المسروق هو الذي ياخذ نعم خلسة خفية أو وجه خفية واستتار، ويتوجب الحد كما سيأتي في باب السرقة. المنتهب والمختلس اختلفوا الفرق بينهما، لكن مجمل المنتهب والمختلس هو أخذ الشيء بحضرة صاحبه جهرا مع الهرب به سواء جهارا أو سرا. فيها أخذ مال بغير حق، لكن وسيلة تختلف، إن فيها حضرة صاحبه من أظهر من صوره. للأسف إن كنت مرة ذهبت إلى صاحب بقالة أصحاب محطات البنزين في الطرق كذا، أردت أن أخذ ما يسمى الحل والمساكيت لولدي، فقلت غريبة كنتم تضعونها هنا قدام المحاسب، ليش ماذا أخفيتوها خلفكم؟ قال من هؤلاء الأطفال الذين ابتلينا بهم. قل يجي لازم يلتقط يعني بعض العلوك وبعض الحلوى وبعض شيء، يقول للأسف أحيانا يقول أسمع والده إذا أخذ شيء ما يقول حسبي الله عليك أنت، يقول له ما شاء الله عليك ذيب أنك أخذته وشوفك يعني، يعني كأنه يعتبره بمفخرة يعني. فيقول المؤلف مسروق المنتهب المختلس قال بغير حق، قال بغير حق كيف في استيلاء حق؟ قال نعم مثل استيلاء الولي على مال الصغير، هو يستولي على ماله ولا يمنع الصغير من التصرف، هذا من باب الحجر عليه كما قال الولاة والسفهاء أموالكم، وكذلك الحاكم إذا استولى على مال المفلس ومنعه من التصرف. قلنا من المسائل المعاصرة اللي يكون فيها اختصاص، أو قل أحيانا حق معنوي يباع مثل الحقوق اللي بالتأليف والابتكار، مثل حق الطابع، حق المؤلف، حق المنتج لبرنامج إلكتروني لتطبيق وشيء من ذلك، فله مقابل. فإذا جاء أحد اعتدى على هذا الحق يعتبر غصبا. وبهذا أفتى المجامع الفقهية، هذا حق لصاحبي صار له قيمة مالية عند الناس ويتمول. يبقى يعني قد استثنى بعض الفقهاء هنا كذا الشيخ الذي رحمه الله، يعني مثل تصوير بعض الكتاب إذا لم يكن بقصد ما يسمى البيع والانتفاع، يعني ليست دار طباعة تجي تطبع الكتاب، لا هذا استيلاء غصب. إنما يأخذ الإنسان قدر حاجته مما يتسامح فيه الناس، يأخذ قدر من كتاب يصور هذا الكتاب لأنه لا يحتاج الكتاب كله، وليس بقصد ما يسمى المعاوضة عليه، قصد الانتفاع الشخصي، ويكون غالبا في العلم الشرعي فهذا مما يخفف فيه. حكم الغصب قال هو محرم، قال لا تأكل أموالكم بينكم بعض، وكذلك الأدلة الظاهرة مثل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منك، ما جاء في حديث صحيح. الوالد ذكر من صور الغصب ما يكون فيه الغصب العقار، ومؤلف خصه لأن فيه من الفقهاء من يقول أنه إنما يكون الغصب في المنقول دون العقار ونحوه، لكن جمهور الفقهاء من الحنابلة يرون أن حتى العقار يكون فيه الغصب، مثل الضيعة والمزارع والنخل والأرض. وقد جاء في الحديث في الصحيحين من ما يدل أن حتى الأرض قد تغصب، من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة سبع الأراضين، عظم عقوبة الغاصب. وأخبر في الحديث أنه غصب. المنقول مثل من أثاث وحيوان، قال ولو أم ولد لأنه يعني ما تباع لكن فيها اختصاص بشخص، من كتب من جوالات أجهزة وغير ذلك. قال المؤلف لكن نبه، هل تثبت يد الغاصب على البضع؟ قال يعني أنه ولد ممكن تغصب لكن لا تثبت اليد على البضع. كيف؟ يعني لو قد رجل واحد عنده أم ولد يعني كما قال عاشرة فأنجبت منه بولد، فهذه نقول لا يصح بيعها، لكن لو جاء أحد اعتدى يعني اغتصبها، أو مو اغتصبها غصب أحسنت، ليس اغتصاب لا غصب. طيب جاني أحد بده يتزوجها، عادي أزوجها وإن كانت ليست عندي في ملكي الآن في ذمتي مغصوبة الآن. قال فيصح تزويجها ولا يضمن الغاصب نفع البضع أنك حرمته، قال لأن البضع لا تصح المعاوض عليه بالإجارة، إنما يعوض عليه فقط في عقد النكاح. مسألة ذكر مؤلف ما يترتب عليه أحكام الغصب في دخول الدار. الآن اللي ذكر مؤلف مثل أن أرض يجي يغصبها يبني عليها أو يملأ أحد لكن في صور من الغصب ذكر الفقهاء في أن يدخل ما مكان خاص لآخرين، كان يدخل الدار. فهل يقول المؤلف هل دخول الدار مجرد دخول الدار يعتبر غاصب؟ قال المؤلف تقريبا ذكر أربع صور في دخول الدار، في صورتين تكون غصبا وفي صورتين ما تكون غصبا. من الصور التي تكون غصبا يقول لو دخل الدار قهرا وأخرج ربها فهذا غصب. قال أما إن أخرجه قهرا ولم يدخل، يعني أخرجه منعه من الدخول أو منع، قال اطلع برا وطلعه لكن ما دخل فيعتبر غاصب، أو دخل مع حضور ربها وقوته، دخل بوجود ربها يقول المؤلف فلا يعتبر غاصب، صح انه معتدي وكذا لكن لا يعتبر غاصب. وان دخل الدهر القهر ولم يخرجه، دخل ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، لو استولى على جهاز كنب اثاث فقد غصب ما استولى عليه، وان لم يرد الغصب. قال وان لم يرد الغصب، قال اذا كان قصده الغصب القهر فهذا يعتبر غاصب لما استولى عليه، وان لم يرد الغصب فلا، فهو من باب انه دخل بغير اذن او جلس في مكان بغير اذن، فلا، فلو كان راى بابا مفتوحا لشخص فدخل واستظل بظله او استظل في مزرعته، قد يحصل احيانا في مزارع شخصيه خاصه في جنوب المملكه في اماكن كذا، فيجي واحد يقول الدنيا برد الدنيا حر كذا دخل، فهل لو يدخل في باب الضيافة ستأتينا إن شاء الله في باب الأطعمة، أنه إذا كان له سور ليس له سور، يعني في أحكام تعلق، لكن كلامنا عن له سور، ففتح الباب ودخل وجلس في هذه الاستراحة وهذه المزرعة فلا يعتبر غاصب. المؤلف يقول لا، إذا كان لم يقصد الغصب لا يعتبر، ويمكن قد يكون له هو نوع من ما يسمى الدخول بغير إذن، لكنه ليس غاصبا إذا قصد أو أخرج. أو إن دخله قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه، من قصد المؤلف ولو كان فيها قماش، قماش من؟ غاصب. نعم قماش الغاصب ما يظهر، يعني وجود كما قال قماشك أو أغراضك الشخصية أو أنت وضعت بعض متاعك لا يبرر أنك تدخل قهرا في غيبة ربها. وكان عندنا قواعد تعرفونها، مسألة الإذن العرفي يقوم مقام الحقيقي، يعني لو أذن لك ربها قال خلاص أنا سامحك، أو إذا جيت وأنا ما موجود أدخل، أو ترى إذا شفت الباب مفتوح أدخل، هذا الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. من المسألة هي غصب ما ليس بمال شرعا، الكلب الذي يقتنى هذا هل يعتبر غصبا ولا ليس بغصب؟ نقول نعم، بدليل أن المؤلف ذكر أن الغصب إما يكون مال أو اختصاص. إذا غصب كلبا يقتنى كلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمر ذمية مستورة، شوف لاحظ قيد، خمر ذمي يخرج، خمر الذمي المسلم مستورة يخرج ظاهرة يعني لا يستتر بها، فيقول المؤلف يجب عليه أن يردها. يعني بعض الشباب هداهم الله يكون أحيانا في بعض المناطق الغرب فيأتي، طيب ما شاء الله من باب الاحتساب يعني، طيب ياخذ، وللاسف احيانا ياخذ اموال حتى مباحه، يقول هذا باب ايش يسمونه الظفر بالحق ونحن أول. هذا كله لا شك انه تشويه صوت المسلمين، وهذا اخذ مال غير غير وجه حق، والان دخلت انت بامان، دخلت بعقد عهد او شيء من ذلك، فيقول يجب الرد. قال لان كم يجوز تبعه واقتناؤه في الصوره هذه، وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده بالنسبه له. جلد الميته يقول مالك لا يلزم ان يرد جلد ميته اذا غصب ولو بعد الدبغ، لان المشهور تذكرون نرجع كتاب الطهاره باب الانيه ان فقهاء يرون ان جلد الميته لا يطهر بعد الدبغ، لكن لاحظ المؤلف ذكر مساله قال انه لا يطهر بدبغ، قال الحارثي يرده متى؟ اذا قلنا بجواز الانتفاء بالنجسات في اليابسات، هذه مرت معنا تكون كتاب الطهاره، فقال لو قلنا بانه يجوز الانتفاع مثلا بالجن الميتة أضع فيه أقلام مثلا، مواد مثل الأقلام ما تنتشر جلد الميتة وتؤثر فيها، قالوا يجوز الانتفاع بها في النجد في اليابسات، لكن ما أضع فيها ماء أو زيتا لا، لأنها تتأثر السوائل بهذه المادة النجسة، حيث قلنا يباح الاحتفاء بالنجسة باليابسات فأرده. وهذا قال في تصحيح فروع، من مصحح فروع؟ المرداوي هو مصحح المذهب، قال في تصحيح فروع هو الصواب، يعني هو الصواب عنده، يعني هو الذي اختار مرداوي. وأنا كان سات الماجستير كانت في اختيارات مرداوي من 3 كتب، من التقييم المشبع وكذلك التصحيح فروع وكذلك الوسط. قال في إتلاف الثلاثة الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة هدر، سواء كان متلف مسلما أو ذميا. بمعنى طيب لو أخذت، نقول هذا أصل، طيب تأكدت أنك أخذتها، نقول الله يهديك ردها. طيب لو أتلفها، أخذ هذا الكلب يستفيد منه أو بأي اعتبار، فتلف مات الكلب، أجيب قيمته؟ لا، ما أجيب قيمته، هدر سواء كان مسلم او ذمي. لماذا؟ لانه ليس له عوض شرعي، هذا غير متقوم شرعا، لكن فقط يرد اذا كان موجودا ويجب بيعه كما ذكرنا. طيب ما الذي يلزم الغاصب؟ ذكر المؤلف الرد واحكام الرد، لكن قبل ذلك المؤلف ما ذكرها وهي مساله الاثم، مو معلوم لكن الاثم، وهل يلزم التعزير؟ ذكر فقهاؤنا انه يلزم التعزير، تعزيره وبابه باب مثل في باب الجنايه وغير ذلك، كان الفقهاء الحنابله ما ذكروا فيما أذكر إلا في باب ما يسمى التعزير لما لم يحد شرعا، فذكروا مثال المسائل، فقال يؤدب من المسائل. طبعا إذا كان عالما أنه غصب، يعني ليس جاهلا يظن هذا مثلا مأذون له شيء من ذلك وهو مختار. من المسائل ذكر مولى استيلاء الغاصب على الحر أو حبسه، وهذا له صور، أن يستولي شخص على مثل خادمه حر، على سواق، على عامل لو فيزا عند شخص آخر وقد كفله مثلا أو هو مسؤول عنه شيء من ذلك، فيأتي ويستولي عليه. قال المؤلف إن استولى على حر فمات، هل يضمن أو لا يضمن؟ يقول لا يضمن، وهذه مثل 60 باب جناية إن شاء الله. قال لأنه ليس بمال حتى نضمن. وهل الاستيلاء يوجب ما يسمى التعدي الآن؟ يقول أنا مجرد، يعني هذا يقول السبب بذاته ليس سببا مباشر، ليس مباشرة جناية. أنا مجرد أني أخذت هذا، صح أني أخطيت في الاستيلاء عليه وهذا غصب، طيب لكن لا أضمن. حتى إذا استعمل الغاصب الحر كرها، يعني أخذ هذه الخادمة طيب من كما قال من بيت كفيلها أو هذا العامل، وجاء شغل عنده في مقاولة ولا شغل عنده في مثلا نظافة تنظيف في بيتي أو خدمة كرها، طيب فعليه الأجرة، لأن استوفى منافع متقومة، المنافع الحر متقومة. الحالة هذه إذا حبس الحر مدة لمثلها أجر، جاء أخذ الحر حبسه في البيت، جاء ما يشتغل، حبسه في مكان منعه من العمل، وتسمى في اللغة القانونية تفويت المنافع، إنه فوت. لو كان هذا الحر طالع برا، كان معه سيارة ممكن يذهب إلى مرسول أو ينقل مشاوير أو يعمل، فأنا حبسته، قال فعليه أجرته، قال إن فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها. وهذا حتى معمول به في كثير من الأنظمة ولا مشايخنا القضاة، أحيانا إذا حبس شخص مثلا بغير وجه حق ثم تبين أنه فعلا مثلا دعوة كيدية شيء من ذلك، ومنع مثلا فاته مثلا أسبوعين دوام قد يكون مثلا ترتب على ذلك، فإنه من تسبب في ما يسمى الاعتداء عليه بسجنه أو شيء من ذلك أو حبسه، فإنه يضمن الأجرة خلال هذه الفترة. الحالة الرابعة إن منعه من العمل من غير غصب أو حبس، ما حبسه حبس في البيت ولم يغصبه غصبا استولي عليه، إنما قال أنت ما تعمل، أنت ما تشتغل، ما تروح، فهنا لا يضمن. ما الذي يلزم الغاصب؟ ذكر المؤلف أول رد المغصوب إن كان باقي كما هو، كان باقي فهذا غصب كتابا من غير إذن وأخذه، فقال فإن قد أرد وكان باقيا فإنه يجب عليه الرد. قد جاء في الحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليرده. للأسف أن البعض ما يسمى بلغة المقالب، ها، ومع ما يسمى يعني الصورة والمقاطع وانتشارها، تجد أن تفنن كبير جدا من بعض الشباب التصوير هذه وإرسالها كما قال عبر الوساط للتندر بها والضحك، فيفعل مثل هذا خصوصا في كشتات الشباب ورحلاتهم. فنقول إذا كان يعني الشخص الآخر وهذا هو الغالب لا يرضى، وقد سبب ذلك يعني يمكن يقال ترويع له، قد شيء نهت ترويع المسلم، قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا. قال المؤلف: وإن زاد، أي إذا كان يلزم من رد المغصوب زيادة، كيف تصور لو مثلا أخذ ناقة فولدت؟ قال لزم رده بزيادته، سواء كانت متصلة كالسمن أو منفصلة كالثمر كالولد. قال لأنها نمى للمغصوب والمغصوب لمالكه، فلزم رده كالأصل. قال المؤلف: وإن غرم على رد المغصوب أضعفه. أحيانا يلزم من رد المغصوب أني أدفع مبالغ، قال يلزمك ذلك لأنه على اليد ما أخذ حتى تؤدي. قال لكونه مثلا بنى عليه، مثل أخذ أرضا، وهذا تصير أحيانا أنه جاء اعتدى على أرض كانت بجانبه وسأل في أحد، في أحد، لا أحد كذا، أقبل قال واحدة شكل واحد راعيها ما يطالب فيها وكذا، فيسوون تجيكم القضايا هذه، أنه جاء وأخذ مثلا 5 متر 10 متر من أرض جاره وبنى عليه، فيلزم من رد الأرض لصاحبها أن يضع أضعاف وهو بنيها كذا، فيلزم تكسير وكذا وهدم وكذا. قال لكونه بنى عليه أو بعد، يعني هو أخذ مثلا جهازا ونقله إلى بلد آخر، أخذ شاة ونقلها ويلزم ردها أو سيارة مبالغ في إرجاعها، فيقول يلزم ذلك. وإن في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طلبه الملك ذلك. يعني جاء الشيخ علي عنده مزرعة أو عنده أرض فاضية، فجاء شخص جاره بجانبه قال فرصة الشيخ علي شكل الناس الأرض هذا ما يبيها، فجاء وبنى فيها، وضع فيها استراحة، جارك وضع فيها استراحة وصار يأجرها وشي من ذلك. فنقول أنت طالبته بإزالة هذه الأرض، هذه لي وأنا ببني فيها استراحة وشي من ذلك، يلزمه طلبه المالك بذلك. لأنه في الحديث: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. وقال: ولزمه أرش نقصها وتسويته. يعني تعرفون أحيانا البناء ومثل كذلك الزرع، إذا كان غرسا شجر، شجر نخل ذلك، أتلف الأرض لك، تحتاج إلى فترة حتى يسويها ويجهزها ويرتبها. قال يلزمه ذلك، يحتاج إلى يجيب ويشات أو شيولات ترتب له، فالضرر حصل بفعله. قال: والأجرة إلى وقت التسليم، يعني إلى فترة التسليم قد يحتاج إلى شهر لأجل تسوية الأرض وأن يأتي بمقاول لأجل أن يكسر هذا البنيان وكذا، شهر كامل حطني الرجال، خلاص يلزمني أجرة مثل، يعني كأني لو أجرتها لك مدة شهر مثلا 1500 2000. طب ذكرنا تصرفات الغاصب في العين المغصوبة بناء ورث وأطال فيها الفقهاء، نلخصها الآن بأكثر من صورة ذكرها الفقهاء. الصورة الأولى: إن بذل مالك المغصوب قيمة الغرس والبناء ليملكه. كيف؟ شيخ علي طيب سعد هو الذي اعتدى على الأرض اللي بجانبك وصار بنى عليها. طيب قال لك يا شيخ علي: أنا مستعد طيب أعطيك مالك المغصوب. يعني أنت قلت يا شيخ علي، قلت لسعد اللي بنى أو غرس، قلت ما شاء الله عليك أنت، والله أنك ذوق، أنت غاصب بس أنك ذوق، والله بنيت لي استراحة ما شوف زينة، جاتي كما يقال جاك يا مهنة ما تتمنى، فالآن بدأت قلت كم تكلف، أنا بعطيك قيمتها خاصة لا كما يقال تكسرها وتشيلها. يقوم: لا يلزم الغاصب قبوله. الحين تعاطف الفقهاء مع الغاصب، قال لا يلزم الغاصب قبوله وله قلعهم، أي الغاصب قلع الغاصب بناء وفوت منفعة عليه. قد تسألوا: لماذا الفقهاء ذكروا ذلك؟ هذا الأخ مستعد بيدفع القيمة، هل ليس لعرق الظالم الحق؟ يعني انطلق الفقهاء من ذلك، أو المسألة يعني قال لأنه عين ماله، يعني مثل لو وضع أثاثا أو شيء من ذلك، قالوا خذ عين ماله، كيف أنت يعني كما قال تأمره بذلك أو شيء من ذلك؟ هم قالوا اتفق على التعويض جاز، لكن قال لا، ليس ملزوما الغصب، يعني خلينا نتفق انه لا يلزم الغصب قبوله. لكن لو ما عنده مشكله تفاوضتما على مبلغ، اتفقتما ما في مشكله، واضح؟ لكن هل يلزم الغاصب يقول لا خلاص مش بعطل؟ لانه قد يكون مثلا قد يظلم او قد يبخس بحقه. الفقهاء رحمه الله لاحظوا في باب الغصب انه لا العدل، يعني لا، يعني صح انه غلطان، لكن تعرفون احيانا قد يكون ترى الغاصب يعني ليس دائما ترى اثم، يعني قد يكون الغاصب مثلا اما مثلا ضرر لنفسه، اي مبرر، ان هذا صاحبه لا يريدها، انه نسيها، أن ليس لها صاحب حاضر الان، فقال بستفيد منها الان ما دام موجوده، ما صعب الاذن، يعني قد يكون له مبررات، قد لا يكون هي مسوغات ليست سبب اسباب حقيقيه. الصوره الثانيه، ان زرع الغاصب ورد العين بعد اخذ الزرع. الان زرعها الغاصب ورد العين بعد اخذ الزرع، قال العين هذه هي للغاصب، شلون تغصب تبني او تزرع في ارضي ويكون لك؟ قال انا لم اقل لي غرسي، لم اقل لي زرعي، لكن تدفع لي اجره، يعني كاني اجرك الارض هذه، كاني اجرتك الارض هذه فادفع لي الاجره مثلا 1000 ريال في الشهر تاجير ارض للزراعه. الصوره ذكر مؤلف قال ان رد العين وكان الزرع قائما فيها، لاحظ رد العين لكن الزرع لا زال قائما فيها، قال يخير ربها، يتخير الشيخ علي، قال بين تركي للحصاد بأجرة مثله، قل اترك للحصاد وتعطيني أجرة مثل الشهر 1000 ريال. في حل ثاني انك تاخذ يا شيخ علي بنفقته، تقول له كم دفعت؟ اعطني فواتير، كم دفعت لاجل الزرع والبذر والسقايه؟ 3000 ريال، خلاص اعطني اياها وانا اكمل مشروع الزرع. قال وهي مثل بذره وعوض لواحقه. طيب ذكر المؤلف لو حصل فائده بسبب العين المغصوبه كيف؟ وبعطيكم تطبيقات معاصره ما رايكم فيها. يعني اعطوني بعض الالات التي ممكن تغصب ويستفيد منها الانسان. شيول، سياره، يغصب سياره يعني ياخذها طيب ويروح جنة مثلا مشغلة، طيب يغصبها ويروح ياخذ فيها مشوار، سيارة يشوفها موقفة طيب ياخذها، طيب يروح يودي شخص مشوار عليها 100 ريال 200 ريال، هذا المال هل يكون للغاصب ولا صاحب السيارة؟ هذه مثلها. قال المؤلف فرق المؤلف بين صورتين، لو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك الجارح او العبد والفرس صيد. قال لمالك الجارح، لأن الآن ما فيه يعني كما يقال الغاصب الآن ما في أي عمل، أحسنت، ما في أي عمل منه، يعني من أرسل الجارح مثل الصقر وصاد هو، إذن يكون الصيد لمالك الصقر مثل الفرس وغيره. وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو فخا وصاد به يكون لمن؟ للمالك، أحسنت، لأنه مجرد أنا حطيت الشبكة الصيد وصاد ولا أجرت ذلك، يعني إذا أقول جزاك الله خير شكرا أعطيتني ما شاء الله همور، طيب وصدت به، وهذا ترى تحصل أحيانا يعني في مدينة الصيد وغيرها، قد يجي الواحد يشوف ما يسمى آلة صيد مثل سنارة، يقول زين شكل ما هو لحد، يجي يصيد بها، فجيت أنا بعد ساعتين 3 ساعات، من اللي صاد؟ من كذا؟ قال شفتها مرسلة أو كذا فصدت، أقول جزاك الله خير شكرا الهمور لي أنا، طيب عطني فلوس انا صدت قاعد 3 ساعات، لا مالك اجر. هو انا احسنت، هو لو صار فيها غصب، احسنت، يعني هذه صوره اعتداء على مال الغير بدون اذنه، لكن ليست صوره الغصب لاستيلاء القهر، صحيح. قال المؤلف بخلاف ما لو غصب منجلا، لاحظ المنجل مثل الفأس او ما يسمى منشار او شيء من ذلك، وقطع به شجرا او حشيشا، لكل من؟ للغاصب. كيف الان تعاطف الفقهاء مع الغاصب، ومثل لو اخذ سياره طيب فوصل فيها مشاوير، يعني العب بنزين راح وصل، فهو هذا للغاصب. قال لانه اله، هو كالحبل يربط به، وان ضرب التعديلات التي تحصل احيانا العين المغصوبة قد تتحول من حال إلى حال، لا نقف عنها، نقف عندها بإذن الله ونكمل إن شاء الله الدرس القادم بقية الكلام عن الغصب، وسنذكر كثير من التطبيقات المعاصرة في باب الضمان ضمان المكافآت بإذن الله. إذا كان في سؤال أو إضافة أو تعليق نستفيد منكم في الكلام. تفضل. الاستيلاء على بعض الناس وتتعامله وتفرض عليه الضغط، تبغى تعليمه حتى الخارج. قصدك ان فيك يعطي ذات الحر، يعطي الاجره. طبعا أنا كنت طالب في منطقة قصدك هذه تختلف، يعني هذه صوره معاصره، قضيه انه يكون الاصل الحر، لكن قد يكون من الصور مثال صور معاصره. يعني أجيل خاص. احسنت، اجير خاص، مدرس في مدرسه اهليه، هذا اجير خاص، ووقته من الساعه مثلا 7:30 الى الساعه مثلا 1 للمدرسه اهليه. جاء واحد من الاباء قال تعال ابيك تدرس ولدي درس خصوصي في وقت الدوام. فالان افترضنا مثلا اخذه قهرا بكذا وقال له ابيك تدرس. فهذه المساله، فالان كما يقال هل يعطي الاجره ذات المدرس او يعطيها ما يسمى المدرسه الاهليه التي هي نقول هو وقته محبوس للمدرسه هذه، او تكون كما يقال هي مشتركه بينهما. هذا وجه. لكن الكلام اذا كان ما ذكر الفقهاء رحمه الله، لا اذا كان ذات الحر ليس ارتباط بجهه اخرى وليس اجر خاص، يعني والحر يملك منافعه، فجاء احد وشاف عامل واستولى عليه قال تعال قهره الا يشتغل مثلا في بناء بيت او تصميم او شيء من ذلك او نقل متاع او اثاث، يقول اعطاه فلوس. حتى تعبيرا بالاستيلاء يعني كيف وصف قال لان يبدو ليس غصبا، لان الغصب هو المال والاختصاص، هذا ليس غصب بمعنى الغصب، لكن هو استيلاء ترتب عليه بعض اثار الغصب. سكننا حتى عبارة ضرب فيها أشياء ماذا؟ استيلاء طبق العقيدة لا يقال استولى إلا إذا كان في حق فيستولي على الله لا هو استيلاء منافع، يمكن استيلاء مثل كذا. الفقهاء قبل قليل ذكروا استيلاء مثلا المال الصغير، استيلاء يعني معنى ان يكون وليا، استيلاء الالف طلب ان يكون وليا عليه، او ان كان يكون قواما عليه يمنعه، حيث يحتوي مثل خدماته او منافعه ويمنع الاخرين من استفاده او يمنعه من استفاده، هذا هو معنى استيلاء، يكون. والله اعلم، صلى الله عليه وسلم.